بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. ربنا خلقتنا وعبدنا غيرك، ورزقتنا وشكرنا غيرك، وابتليتنا فما صبرنا، فما أنت أدمت البلاء بقلة الصبر، ولا أنت منعت الرزق بقلة الشكر، فأنت الكريم، ولا يجود من الكريم إلا الكرم. يا ربي، أعلم أنك الآن في السماء الدنيا بقوتك وبعظمتك وبجبروتك وبفيض عطائك علينا تمنحنا الأمل وتزرع في قلوبنا الطمأنينة. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ يا ربنا، أنت أعلم بحاجاتنا منا. مننت علينا بنعم كثيرة، مننت علينا بالقرآن، ومننت علينا بخير الخلق كلهم بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا لها من نعم كثيرة، كيف نؤدي شكرها يا ربي؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها حلو وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها حلو ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. من أراد راحة البال فعليه بالقرآن، من أراد زيادة الأموال فعليه بالقرآن، ومن أراد رضا الرحمن فعليه بالقرآن. القارئ الدكتور فرجل الشاذلي يتلو علينا الآن من الآية 14 بعد 100 من سورة النساء، وحتى الآية 34 بعد 100 من السورة نفسها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة

فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه ما يقوله بشر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. يا ربنا اطمأنت قلوبنا بآيات كتابك، فنسألك أن تهدي أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا بالقرآن، وأن تجعله شفيعا لنا يوم القيامة، إنك نعم المولى ونعم النصير. كنا ننصت خاشعين إلى آيات القرآن الكريم مع القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي من الآية 14 بعد 100 وحتى الآية 34 بعد 100 من سورة النساء، وما زلنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.